أحسن الله إليكم، تريد منهجا معينا من أجل المراجعة، فهي تقول إنها تحفظ بعض الأجزاء في القرآن ثم تنساها، هل هذا حرام؟ وكيف تقوم بالمراجعة؟ فهل هناك طريقة لهذا؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص إذا أراد أن يغيب القرآن يحتاج إلى أن يكون عنده تفسير من تفاسير القرآن، مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أو مختصر تفسير ابن كثير، أو مختصر تفسير ابن جرير، أو مختصر تفسير البغوي. وإذا قرأ في الأصل مثل تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير على حسب، أو تفسير البغوي على، وفي تفاسير كثيرة. المهم أنه يكون عنده تفسير من التفاسير الموثوق بها، يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها، وتكون هذه الآيات تتناول موضوعا مستقلا أو تتناول جزءا من موضوع، لأن بعض الموضوعات في القرآن تكون طويلة، وبعضها يكون متوسط وبعضها يكون قصير، فتحدد الموضوع أولا ثم تقرأ تفسيره ثانيا، ثم بعد ذلك تبدأ في حفظه وتكرره على حسب قوة الحفظ عندها. فبعض الناس مثلا يحفظ الشيء مرة واحدة، بعضهم مرتين وبعضهم ثلاث إلى آخره. فالمقصود أنها كل شخص على حسب حاله. هذا المقدار الذي يحفظه من القرآن هذا يكرره، ولا يكون يعني يكرره لكن من غير المصحف، يكرره من حفظه، يكرره في صلاة الفرائض مثل الظهر والعصر، صلاة يعني الركعتان الأوليان من صلاة الظهر والركعتان الأوليان من صلاة العصر، وكذلك في الرواتب التي يصليها، وكذلك صلاة الضحى وصلاة الليل، يقرأ مما حفظه ويتعاهد ذلك دائما. وبالله التوفيق.